القاهرة تقدم أمم أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. النمل له فوائد عديدة على البيئة. مستعمرات النمل تعمل على تهوية التربة مما يخلق نظاما بيئيا مستقرا لإعادة تدوير الحيوانات الميتة والحشرات. لقد درس العلماء تركيبة النمل كباقي الحيوانات والحشرات على وجه الأرض، وحددوا ذلك من خلال تصنيف هيكل النملة، حيث ينقسم إلى جزء خارجي له مهام وجزء داخلي يكمل هذه المهام، مما يجعل جسم النملة منظومة كاملة مترابطة تؤدي مهام أكبر من حجمها. وقد سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. كان ذكر النمل في الآيات الكريمة إلا أن الله سبحانه وتعالى وضع لها اسم صورة من الصور، وهو ملازم لحياة الإنسان، يعني مفيش بيت يخلو من النمل. الحكمة في النمل حكم كثيرة، أولا في حياة النمل، وفي سكن النمل، وفي طريقة الحياة التي تعيشها النمل. بمعنى بمعنى الحياة الإدارية اللي بيعيشها النمل محتاج ان احنا نلقي اليها نظر، للحياه الاداريه اللي بيعيشها، وسكن النمل نفسه محتاجين ان احنا نلقي اليها نظر، لان صنع الله الذي اتقن كل شيء. احنا لمجرد انها بتاخد اي حبه من الحبوب تقسمها نصين عشان انها في بيات شتوي، فالحاجه دي ما تزرعش مره تانية. بالنسبه مثلا بيقولوا القزبره بتقسمها اربعه، لان لو قسمت مرتين ممكن تزرع وبالتالي تقسمها. من أوحى إليها ومن أدركها؟ الله سبحانه وتعالى. ومن علمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. ثم أنها كانت آية من آيات أنها كانت تتحدث مع نبي من الأنبياء سيدنا سليمان عليه السلام. والنملة بنذكرها دايما على أنها هي التي اختارت لقومها الأمن والإيمان. النملة لما تحدثت مع سيدنا سليمان، والتحدث ده تحدث بديع، فتبسم لها ضاحقا لأنها عندما نظرت إلى قومها، وده محتاجين إن احنا نشوف هذا المشهد البديع الجميل: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني هو نبي، لكن هي التمست العذر لأنهم لن يروا ما تحت أقدامهم، والجيش كان في منظر بديع، ده أمر. لكن الأمر ادخلوا مساكنكم، إنها أرادت أن النمل وهو يعمل، وللأسف الشديد يعني الإنسان كسول، وذكر النمل إن بيعلمنا إزاي إن إحنا نعمل بجد واجتهاد، كان يعمل وهو لا يدرك أن قد يصيبه جيش سليمان. فأرادت ثم أنهم كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. ظنت أمرين: إما هلكهم تحت أقدامهم، الأمر الثاني، أو أن بعض النمل سينظر إلى جيش سليمان بما أتاه الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر فينشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان انشغاله عن ذكر الله وفي نفس الوقت أمر، فهي اختارت لقومها أمرين: الإيمان، عدم الانشغال عن ذكر الله، الأمر الثاني الأمان، أن يدخل المساكن التي أعدوها لأنفسهم حتى لا يصابوا تحت أقدام جيش سيدنا سليمان عليه السلام. وإن سيدنا سليمان ويتحدث مع النملة، يعني نتخيل أن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى يتفاعل مع بني الإنسان، ويبقى وانا بتكلم عن الحشرات او بتكلم عن الحيوانات المحيطة بينا او اللي احنا بنتفاعل معاها، هي في ارتباط موجود ادركه او لا ادركه، لكن موجود بالفعل، بدليل انها اتكلمت مع سيدنا سليمان وبدليل انها عايشة معانا. يعني لو نظرت بقى في الاسرار بقى اللي احنا بنتكلمها في الخطاب الجميل اللي كان بين هذه النملة وبين سيدنا سليمان، هنجد نداء وتنبيه وتسمية وامر ونصح وتحذير وتخصيص وتفهيم وتعميم واعتذار. كل هذه المشاهد كانت في جملة النملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. كل هذا يعني لو وضعتي في اللغة العربية دروس مستفادة، هم حتى العلماء بيجمعون بيقولك 10 أشياء حطهم تحت بعض، بس أنا ده كل باب من أبواب اللغة العربية، وحط قدامه تخصيص، وحط قدام الاعتذار، وقدام التفهيم، وقدام التعميم، وقدام النداء، وقدام النصح، وقدام الإرشاد، وقدام التحذير، وقدام الإنذار. يبقى جند الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع كون يمشي يعني حسب نظام هندسي وضعه الله سبحانه وتعالى. مفيش مخلوق ايا كان قدره الا وضع بانضباط وبحسابات هندسيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ممكن ما نعرفهاش ما نفهمهاش، لكن موضوعه بشكل هندسي بديع. النمله واقفه تكلم سيدنا سليمان، النمله زي ما حضرتك بتقول كده انها لا تهب سيدنا سليمان، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها من القوة ومن المقدرة أنها تقف، بل وهي تعرف أنه نبي مرسل، وهي التي قدمت لقومها الاعتذار نيابة عن سيدنا سليمان ونيابة عن الجيش وهم لا يشعرون. مسألة في إبداع، لو الإنسان مش على الكتالوج اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه كان استريح وكان ريح. يعني إحنا كنا استريحنا في حياتنا وكنا ريحنا اللي حوالينا، إنما لأن كله بيخرج بره شريط القطر فاحنا بنتعب وبنتعب اللي حوالينا. فعطاءات ربنا سبحانه وتعالى يعني بيجعلها امام عيننا لنتذكر ونتدبر، ونقول في النهايه سبحان ربي العظيم. كنتم مع امم امثالكم. مع تحيات اميمه حاتم. We'll be right back.